الله أكبر. يا واو. Oh, يا أيها الذين آمنوا السلام على الاستقبال العظيم. الله أكبر. هذا ما نعيش النبي بعد الله كمان الله ما قالك إلا كمان الله ما يا أخي المدينة تبعو ثانية مالية صلي على جمال النبي. نعم.